الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يقول الشيخ هنا باب الأذان والإقامة باب الأذان والإقامة الأذان لغة معناه الإعلام الأذان لغة معناه الإعلام وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله وأذان من الله أي وإعلام من الله عز وجل إلى الناس فالأذان لغة معناه الإعلام وشرعا يقول الشيخ هو إعلام بدخول وقت الصلاة إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر فقط الإعلام بدخول وقت الصلاة أو لقرب وقت الصلاة وهذه خاصة بصلاة الفجر طبعا بذكر مخصوص فيهما أي في الأذان والإقامة يقول والإقامة في الأصل هذا هو الأذان لغة وشرعا الأذان في والإقامة في الأصل مصدر أقامة أقامة مصدرها إقامة وحقيقته إقامة القاعد وفي الشرع إعلام بالقيام إلى الصلاة أيضا بذكر مخصوص فإذا الأذان شرعا إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر فقط بذكر مخصوص والإقامة إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص ثم يقول والأذان أفضل من الإقامة والإمامة الأذان أفضل من الإقامة ومن الإمام لما فيه من إعلان ذكر الله عز وجل وتنبيه الناس على سبيل العموم ولأن الأذان أشق من الإمام لأنه يحتاج إلى مراقبة الوقت بدقة حتى يعلم الناس بدخول وقت الصلاة بخلاف الإمام لذلك كان الأذان أفضل من الإمام وهو أفضل من الإقامة أيضا وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في اختياراته يقول وهو أي الأذان يقصد الأذان وهو أفضل من الإمامة وهو أصح الروايتين عن أحمد واختيار أكثر أصحابه إذا الأذان ده هو أصح الرواية أنه أفضل من الإمامة وأنه أصح الروايتين عن أحمد ثم يقول وأما إمامته صلى الله عليه وآله وسلم وإمامة الخلفاء الراشدين لما كان الأذان أفضل من الإقامة فلما لم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يؤم الناس هل إخبار المفضول على الأفضل وكذلك خلفاؤه هل اختاروا الإمامة وهي مفضولة عن الأذان فيبين ذلك عليه رحمة الله تعالى يقول فأما إمامته صلوات الله وسلامه عليه وإمامة خلفائه الراشدين فكانت متعينة عليهم أصبحت فرض عين والأذان كما سنعلم فرض كفاية وفرض العين مقدم على فرض الكفاية فإنها وظيفة الإمام الأعظم أي الإمام أنه يؤم الناس في الصلاة هذه وظيفة الإمام الأعظم ولما لم يمكن الجمع بينهما أي بين الأذان والإمامة فصارت الإمامة في حقهم أفضل من الأذان الإمامة في حق الخلفاء أو في حق النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الأذان لخصوص أحوالهم. وقبل ذلك قد ذكرنا قاعدة أن العمل المفضول يكون أفضل بالنسبة لأحوال العبد أو بالنسبة لأحوال عامة، كما ذكرناه أن المفضول قد يكون أفضل إما باعتبار الشخص أو باعتبار الوقت والحال كما ذكرنا ذلك. يعني قراءة القرآن أفضل الذكر، لكن في حال الركوع والسجود هناك نهي عن قراءة القرآن، فيكون أفضل الذكر في ذلك هو التسبيح والتحميد والدعاء، معنى ذلك دون قراءة القرآن. لكن للحال هذه أصبح المفضول أفضل، وكذلك في حال الشخص، لأن الخلفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه إذا قاموا بالأذان ضيع واجب الإمامة أو يعني الاهتمام بأحوال الناس، والاهتمام بأحوال الناس أولى من الاهتمام بالأذان، لذلك كان في حقهم الإمامة أفضل من الأذان، وإن كان لأكثر الناس الأذان أفضل، يبقى لأكثر الناس الأذان الأذان أفضل. فهذا هو الصحيح عن أحمد أن الأذان أفضل من الإقامة والإمامة. قال الشيخ هنا نعم أي نعم، هو ما تكلم عن أن الأذان أفضل أو أن الصلاة أفضل، الأذان عبادة والصلاة عبادة، لكن هو ما يتكلم عن الصلاة، يتكلم عن الإمامة الذي يقوم بأداء هذا العمل. نعم الإمامة في الصلاة أو الإمامة تكون في الإيه؟ تكون في الصلاة، لكن لا هو يتكلم من حيثية الأذان في نفسه ومن حيثية الإيه؟ ومن حيثية الصلاة، وإن كان الأذان وسيلة إلى الصلاة، لكنه يتكلم عن العامل عن المكلف، أي الأعمال أفضل في حقه، الأذان أم الإقامة. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على التقدم للأذان وعلى التأخر عن الإمام، وأطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، إلى غير ذلك بما ورد في فضل ذلك. فليس المقصود هو الأذان في ذاته أنه وسيلة للصلاة، فكيف تكون الوسيلة أفضل من الغاية وهي الإيه؟ الصلاة. لكن المقصود هو فعل المكلف، فعل المكلف، فهل فعل المكلف لهذه الوسيلة أفضل ولا فعل المكلف للغاية أفضل؟ لا نتكلم عن ذات الوسيلة وذات الغاية، ففعل المكلف لهذه الوسيلة أفضل، هذا على العموم، لكن قد يكون بالنسبة لأناس تكون هذه الإيه؟ الوسيلة في حقه مرجوحة أو مفضولة. نعم الإمامة غاية ولا طريقة من طرق الصلاة؟ أي نعم خلاص، ما هو نفس الكلام سنعود إليها، أتكلم عن فعل مكلف لا أتكلم عن ذات الإيه؟ عن ذات الفعل، على الصلاة في نفسها ولا على الأذان في نفسه. فالصلاة خير موضوع، فمما لا شك الصلاة أفضل من الإيه؟ من الإذان، وهذه الوسيلة لهذه الغاية، فلا بد أن تكون الإيه؟ الغاية أفضل من الإيه والوسيلة، وإن كانت الوسيلة حتحكم تأخذ أحكام الإيه؟ الغاية. يعني على كل كما ذكرنا اختلف العلماء في هذه المسألة، يعني ليس الكلام فيها أن كلاما واحدا أن الأذان أفضل، لا فيها خلاف، لكن الراجح أن الأذان أفضل وهو الأصح عند الإمام أحمد كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال وهما فرض كفاية، وهما فرض كفاية في الحضر على الرجال الأحرار، أي الأذان والإقامة فرض كفاية، أي إذا قام به البعض سقط عن الباقين. فرض كفاية لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث مالك بن الحويرث، هو حديث متفق عليه، إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. فهذا أمر، وقال لم يقل أذنوا جميعا، قال فليؤذن لكم أحدكم، فهذا أمر ليس لكل الناس، لكن يعني المهم ليس الأمر مقصود لذات المكلف، لكن الأمر هو المقصود في ذاته، هو المقصود يعني المهم أن العمل يتم بمن، هذه ليست المهم أن العمل يتم، لكن فرض الأعيان هو فرض على كل إيه؟ على كل عين، فيبقى فعل المكلف في فرض العين مطلوب بنفسه، لكنه في فرض الكفاية الفعل نفسه هو الإيه؟ هو المطلوب، فإذا حدث الفعل فقد إيه؟ سقط عن الناس المطالبة بهذا الفعل، ففرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن البقية. فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. قال والأمر يقتضي الوجوب، إذا ليه هو ألبى أنهما فرض كفاية، لأن هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، ولأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، الأذان والإقامة من شعائر الإسلام الظاهرة، البادية تدخل دولة إسلامية تجد أن الأذان يرتفع فيها، فتجد الإيه الأصوات عالية بالتكبير والدعاء إلى الصلاة، هذه شعيرة من شعائر الإيه الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أغار على قوم ينتظر حتى وقت الصلاة، إذا ارتفع الأذان كف عنهم، إن لم يؤذنوا قاتلهم. فالصحيح كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الأذان فرض على الكفاية، فليس لأهل مدينة ولا قرية أن يدعوا الأذان، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد وغيره، وقد أطلق طوائف من العلماء أنه سنة، قال الصحيح من مذهب أحمد وغيره أن الأذان والإقامة فرض كفاية، لكن من العلماء من قال أنه إيه؟ أنه سنة. يقول ثم إن هؤلاء من يقول أنه إذا اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا، هؤلاء الذين يقولون أنه سنة إذا اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا، يقول والنزاع مع هؤلاء قريب من النزاع اللفظي، أي بين من قالوا أنه واجب وبين من قالوا أنه سنة يقاتل من تركه، إذا اجتمع أهل بلد على تركه قوتلوا. نعم، ما هو على أي شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، ليس الأذان فقط، إذا امتنع أهل بلد أو قطر على أداء شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة يقاتلوا على تركها حتى يؤدونها. فيقول وهذا ما يعني يعنون له العلماء تحت قتال الطائفة الممتنعة، أي التي امتنعت على أداء شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، فإذا منعتها تقاتل عليها، إذا منعت صلاة العيد مثلا، إذا منعت صلاة الجماعة، إذا منعت الأذان، كل هذه شعائر إيه؟ ظاهرة للإسلام. إذا منعت صلاة التراويح في المساجد هذه شعيرة ظاهرة من شعائر الإيه؟ من شعائر الإسلام. فكل طائفة أو كل أهل مصر منعوا شعيرة ظاهرة أو شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة تقاتل عليها حتى تأتي بهذه الشعيرة. يقول فمن العلماء من قال أنه سنة، ومن العلماء من قال أنه واجب، لكن من قالوا أنه سنة قالوا يقاتل من تركه. يقول والنزاع بين من قالوا واجب وقالوا سنة بين هؤلاء لفظي، فإن كثيرا من العلماء يطلق القول بالسنة على ما يذم تاركه شرعا، يعني كثير من العلماء لما يقول لك ده سنة على ما يذم إيه؟ على ما يذم تاركه شرعا، يعني لما بعضهم يقول لك أن صلاة الجماعة سنة إذا اجتمع الناس على تركها قوتلوا عليها، رغم أنهم قالوا أنها إيه؟ أنها سنة. قال فالنزاع بين هذا وبين من يقول إنه واجب نزاع لفظي. يقول أما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركه ولا عقوبة فهذا القول خطأ، فإن الأذان من هو شعار باري الإسلام الذي ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلق استحلال أهل الدار بتركه، أي يستحل قتالهم إذا تركوا إيه؟ إذا ترك الأذان. أيضا وفي الحديث الذي رواه أحمد والنسائي والحاكم وابن حبان عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل الشاة القاصية. ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل الشاة القاصية. والحديث حسن، حسنه الألباني في صحيح الجامع. طيب، ثم يقول وهما فرض كفاية، فرض كفاية في الحضر. نقول فرض كفاية في الايه؟ في الحضر، يعني في القرى والأمصار، يعني ليس فرضا في السفر، وسيأتي الكلام عند قوله ويسنان في السفر. وعلى الرجال متعلق بقوله فرض كفاية، أي هو فرض كفاية على الرجال لا على النساء. وعنه والرجل الواحد، أي هو فرض أيضا على الرجل الايه؟ على الرجل الواحد. عنه أي عن أحمد. الأحرار فلا يجبان على الأرقاء. يقول ويسنان، يعني خلاص هما فرض كفاية الأذان والإقامة على الرجال الأحرار في الحضر، ويسنان للمنفرد وفي السفر، أي وللمسافرين. لما؟ قال لما روى عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يعجب ربك من راعي غنم في رأس الشظية للجبل يؤذن بالصلاة ويصلي. طب يؤذن لمين؟ ها؟ بيعلم نفسه، يعني خلاص مش فرض. والأذان إعلام، حتى ولو كنت وحدك فهذا الإعلان مستحب أيضا لهذا الايه؟ لهذا الحد. فالله جل وعلا يعجب من راعي غنم في سفح جبل يؤذن بالصلاة ويصلي. فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. هذا الحديث صحيح كما في الحاشية، رواه أبو داود والنسائي. قال ويسنان في السفر لقول مالك ابن الحويرث ولابن عم له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك ابن الحويرث ولابن عم له إذا سافرتما فأذنا وأقيما ولي أمكما أكبركما، كما ذكرنا هذا الحديث متفق عليه. لكن قول الشيخ هنا أن الأذان والإقامة يسنان للمسافرين، هذا هو المذهب، لكن لا دليل على ذلك كما يقول ابن عثيمين حفظه الله تعالى، بل الدليل على خلافه هو أنهما واجبان على المقيمين والمسافرين. إذا الأذان والإقامة واجبان على المقيمين وعلى المسافرين أيضا. الدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمالك بن الحويرث وصحبه إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. قال وهم وافدون، يعني مالك وصحبه وافدين على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يرجعون إلى أهله فأخبرهم، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن لهم أحدهم وهم مسافر، وهذا أمر ويقتضي الوجوب. وأيضا هذا دليل من دليل مالك بن الحويرث أنه أمر، وهما مالك وابن عمه كانوا إيه؟ مسافرين. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الأذان ولا الإقامة حضرا ولا سفرا، حتى نفرق بين الحضر والسفر ونقول أنها في الحضر واجبة أو أنهما في الحضر واجبان وفي السفر سنة. قال واستظهر الوجوب أيضا الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه، وكذلك صحح الوجوب الشيخ السعدي في مختاراته الجليل. هذا الكلام بتصرف من كلام ابن عثيمين في كتابه الشرح الممتع، أن الأذان والإقامة واجبان وليس السنة. نعم أيوة نعم نعم. فإذا إذن الراجح أنهما واجبان في الإيه؟ في السفر وفي الحضر. نعم يعني هذا وهم أصلا حالهم إيه؟ مسافرين، وأمرهم وهم مسافرين أن يؤذن أحدهم، فدل على أن ذلك واجب في السفر أيضا. طيب نعم الإيه؟ هو نقل كلام محمد بن إبراهيم. نعم أي نعم، وكذلك الشيخ سعدي قريب منه، لكن لم ينقل كلاما عن الأقدمين في هذه المسألة، لكن لا أظن أن هذه من مسائل الإجماع التي أجمع على أن الأذان والإقامة في السفر يعني سنتان ليست هذه، ولكن ينظر يعني ينظر في هذه المسألة، ننظر من الأقدمين قال أنهما واجبان. طبعا هذا الأمر هام في الحقيقة، أنك لا تقول قول أو لا تقول قول ليس لك فيه سلم، وإلا مقتضى هذا القول أنهم اتفقوا في عصر من الأعصار أو اجتمعوا على خطأ، يعني مما لا شك لو كان إجماعا في المسألة ما خالف، لابد أن يكون في المسألة خلاف، لأنه لو كان هناك إجماع ثم خلف بعد ذلك معنى ذلك أن هذا الإجماع كان على ضلالة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، ولذلك قول العلماء إياك وأن تقول قولا ليس لك فيه سلف، ليس لك فيه سلف أي في المسائل التي تكلم فيها السلف، تكلموا فيها على قولين أو على ثلاثة أو على أربع أو أجمع، فهذه المسألة التي تكلموا فيها على قول واحد وأجمعوا لا يحل مخالفة، فالإجماع حجة قاطعة، وما اختلفوا فيه لا يحل لك أن تخرج عن هذا الخلاف، يعني اختلفوا على قولين ما تجيش أنت تخترع قول ثالث، معنى ذلك أن هم كانت الأمة في فترة من الفترات مجتمعة على أقوال باطلة، ثم أتيت أنت بقول لم يقله الإيه؟ الأولين. فمما لا شك لا بد وأن يكون من السلف من قال بذلك، والمسألة ليست من مسائل الإجماع لكن ينظر لها. نعم الإيه؟ الوجوب في السفر وفي الحق فأذن لا فليؤذن أحدكم ولي أمكم فأذن أي ماشي ولا الأمر للجماعة، والمقصود أن الأذان إيه؟ أن الأذان هو المطلوب، الأذان هو المطلوب، عشان قلت في فرض الكفاية الفعل هو المطلوب. طيب قال ويكرهان للنساء، يعني هو خلاص تكلم عن باب الأذان والإقامة وهما فرض كفاية في الحضر على الرجال الأحرار، ويسنان للمنفرد وفي السفر، ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت. لا ده كده تفريع أجله للآخر. هيأذن لأن الأذان للصلاة، أصل الأذان للصلاة، ولما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح أذن وأقام. قال ويكرهان في ويكرهان أي الأذان والإقامة للنساء والخناثة جمع خنثة، ولو كان الأذان والإقامة من ولو كان الأذان والإقامة من النساء والخناثة بلا رفع صوت، يعني ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت. لكن هذه المسألة ليس متفقا عليها، يقول الألباني في الإرواء والحق في هذه المسألة وهي مسألة أذان وإقامة النساء ما قاله أبو الطيب صديق حسن خان في الروضة النبي، ثم الظاهر أن النساء كالرجال لأنهن شقائقهن، النساء شقائق الرجال، إذا كان هذا يعني أمر به الرجال فأمر به النساء أيضا. ثم قال أيضا وحديث ليس على النساء أذان ولا إقامة حديث موضوع، وذكره في السلسلة الضعيفة حديث 879. وقال ابن قدامة في المغني: أما بالنسبة للنساء، أي بالنسبة للأذان والإقامة للنساء، روي عن أحمد: إن فعلنا فلا بأس، أي إن أذننا وأقمنا فلا بأس. وبهذا قال الشافعي أيضا: إن أذننا وأقمنا فلا بأس. فاتفق أحمد والشافعي أن النساء إذا أذننا وأقمنا فلا بأس، فلا يكره. طيب، ثم قال في الفروع: ويتوجه في التحريم جهرا، الخلاف في قراءة وتلبية انتهى. يعني يكره بلا رفع صوت ويحرم بصوت، عايزين كده، يكره بلا ايه؟ بلا رفع صوت ويحرم بلا ايه؟ بصوت. قال: ويتوجه في التحريم جهرا، الخلاف في قراءة وتلبية، أي في قراءة المرأة جهرا بحضرة الرجال، وتلبية المرأة جهرا بحضرة الايه؟ بحضرة الرجال. الخلاف هنا كالخلاف الايه؟ في الأذان والإقامة، إن ذلك مكروه ولو بلا رفع صوت، لكن يحرم مع رفع الايه؟ مع رفع الصوت. ويتوجه الخلاف في هذه المسألة: يحرم أو لا يحرم. نعم، ما هو المذهب ويكرهان؟ لا، ما ليست قولا واحدا، معناه في رواية عن أحمد أنه إن فعلنا فلا بأس، وهذا هو الصحيح لضعف حديث ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولأن النساء شقائق الرجال، إذن لا يكره لهن. نعم، إيه؟ يسمعنا أنفسهن، لا يعني إن كانوا في حضرة الرجال فلا يسمع الرجال مما نشاء. نعم، أيوة نعم، لا، إذا كانت المرأة في حضرة الرجال فلا ترفع صوتها، ولذلك هو فرق بين أن تكون في حضرة الرجال أو في غير حضرة الرجال، وبالتالي فرق بين رفع الصوت وبين خفض الايه؟ الصوت. فقال أن خفضت صوتها فمكروه، وصحيح أنه لا يكره، وإن رفعت صوتها فهو محرم. نعم، إن رفعت صوتها بحيث أن ذلك يعني يسمعه الرجال فهذا مصدر فتنة، فأقل ما يقال فيه الكراهة. قال: ولا يصحان، أي الأذان والإقامة، إلا مرتبين، إلا مرتبين، يعني كما ورد الأذان بتربيع التكبير وتثنية الشهادتين، ها، إلى آخر الايه؟ إلى آخر الأذان، لابد أن تأتي بهذا الترتيب لأنها عبادة، ها، فينبغي عليك أن تأتي بصورتها التي شرعت بها. قال: ولا يصحان، أي الأذان والإقامة، إلا مرتبين، ها؟ رفع صوت بالأذان فين؟ بين النساء. طبعا رفع الصوت بالأذان لا ترفعه بالأذان للرجال، لكن هي ترفع صوت بالأذان للنساء، لكن إن كان ذلك بحضرة الرجال يكره أو يحرم. الأصل في صوت المرأة أنه ليس بعورة، وإن كان هذا تفريع، الأصل في صوت المرأة أنه ليس بعورة إلا إذا تميعت به، يعني إذا خضعت به، فلا تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فالخضوع بالقول محرم، فإذا إذن لا ترفع صوتها في حضرة الرجال إلا لحاجة، كانت سائلة، إن كانت مستفتية، كما كان النساء يذهبن النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل، ويذهبن إلى الصحابة وإلى الخلفاء وإيه وسأل، وإلا فالأصل أن تجتهد. ولا ما أنا ما تفرع ليش بعيد عن ال ها هذا الكلام، أنها إن كانت بين النساء وسمعت الأذان لكنها ما صلت مع هذا الأذان، أو لم تسمع الأذان وثم ستصلي، أو أنت ستصلي في بيت، يستحب أن تؤذن وتقيم؟ يستحب، استحبان للمنفرد كما ذكر، استحبان للإيه؟ للمنفرد. فلو أنت وحدك حتى في بيتك حتصلي، يستحب أنك تؤذن لنفسك وإيه؟ وتقيم، وكذلك للإيه؟ وكذلك للمرأة. قال حتى لا نضيع الوقت، قال: ولا يصحان إلا مرتبين. قال لا يصحان إلا ولا يصحان إلا مرتبين أي الأذان والإقامة، لا يصحان إلا مرتبين أي الأذان والإقامة لا يصحان إلا مرتبين، لأنهما ذكر معتد به، فلا يجوز الإخلال بنظمه كأركان الصلاة. ينفع أنك أنت تسجد قبل ما تركع؟ لا يصح، فالترتيب ركن من أركان الصلاة، كذلك الترتيب بين ألفاظ الأذان ركن، فلا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا، متواليين يعني هذا يلي هذا، لا تفصل بين كلمات الأذان بكلام كثير، لا تفصل بين كلمات الأذان بكلام خارج عن الأذان كثير. لك أن ترد السلام وأنت تؤذن إذا سلم عليك بعض الناس، أو إذا سألك أحدهم شيئا لك أن ترد، فهذا عرفا لا يقطع الموالاة بين كلمات الأذان. لكن إن أعدت تحكي بقى مع واحد بعد ما قلت نص الأذان فهنا تنقطع الموالاة. الضابط إيه؟ هو العرف. الضابط أن الموالاة انقطعت أم لم تنقطع، هي ليه؟ هي العرف، يعني الفترة دي زادت ونستشعر أن الإيه؟ أن الموالاة انقطعت. يقول متواليين عرفا لأن المقصود منها الإعلام، فلو قلت شوية كلام وسكت الناس هتفهم أنك أنت مش إيه؟ لا تؤذن، ولا يحصل إلا بالموالاة. فإن سكت سكوتا طويلا أو تكلم بكلام طويل بطل، أي بطل الأذان، يرجع من الأول تاني يبتدي للإخلال بالموالاة. فإن كان يسيرا جاز، يعني إن كان ليه ترك الموالاة يسيرا جاز. قال البخاري في صحيحه وتكلم سليمان بن صرب في أذانه، يعني بيستدل الآثار عن السلف أنهم تكلموا أثناء الأذان. وقال الحسن لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم، يعني لو فرض أنه ضحك مما يضحك منه أثناء أذانه، هل هذا مفسد للأذان؟ مفسد للموالاة؟ لا، ليس مفسدا للموالاة. كذلك إن رد السلام أو رد على حاجة طلبت فهذا لا يقطع ليه؟ لا يقطع الموالاة. وأن يكون من واحد، متواليين عرفا، وأن يكون من واحد أي الأذان والإقامة، ليس المقصود أن الأذان والإقامة يقوم بهما واحد، لا، الأذان كله يأتي به واحد، مش نص واحد يقول أذان ونص ثاني يقول واحد ثاني، وكذلك الإقامة. فلو فرض أن واحد كان بيأذن وأغمي عليه مثلا وجي واحد عشان يكمل، منفعش يكمل، لابد أن يأتي بألفاظ إيه؟ بألفاظ الأذان، لأنه لا يصح أن يبني أحد نيته على نية غيره. خلاص، لابد الأذان، لما نعرف من شروط الأذان هنا نية، يعني بتنوي أنك تؤذن، فلا يصح أن تبني نيتك على نية إيه؟ غيره. وأن يكون أي الأذان والإقامة من واحد، فلو أتى واحد ببعضه وكمله آخر لم يعتد به، ولو كان ذلك لعذر بأن مات أو جن أو نحوه. لا مش نعلم هذه بهذه غير هذه. قال ومن شرع في الأذان أو الإقامة فكمله الإيه؟ الثاني. من شرع في الأذان أو الإقامة فكمله الثاني، نعم، بردد؟ لا أنا مش فاكر حتى ولو كان يرد، هذه غير هذه، يعني هو الاستخلاف في الصلاة ورد به الدليل، الاستخلاف في الصلاة ورد به الإيه؟ ورد به الدليل، لكن الاستخلاف في الأذان لم يرد به الدليل، فالأصل عدمه حتى يأتي دليل يبين ذلك. قال وأن يكون من واحد، فلو أتى واحد ببعضه وكمله آخر لم يعتد به، ولو كان لعذر بأن مات أو جن أو نحوه من شرع في الأذان أو الإقامة فكمله الثاني، برضه حتى ولو كان من إيه من عذر اللي هو ما كملش الأذان والإقامة وكمله الثاني أيضا لا يعتد به، فأن يكون من واحد، يشترط أن يكون أي الأذان والإقامة من واحد. وإن نكسهما يعني قال بالعكس، قال الأذان بالعكس، ما هو ده يعني معنى ذلك لم يقل بالترتيب. وإن نكسهما أو فرق بينهما بسكوت طويل ولو بنوم أو إغماء أو جنون أو بكلام محرم وإن كان يسيرا أو كثيرا مباحا لم يعتد به، يعني هو ده تفصيل للإيه للكلام الذي مضى، لأنه قال متواليين عرفا، متواليين عرفا يعني يجوز الكلام اليسير الذي لا يقطع الإيه لا يقطع التوالي، وفرق بين اليسير المحرم وبين اليسير المباح، فقال أن اليسير المحرم يقطع لأنه اقترف ذنبا في العبادة فيبطلها، يعني أثر النهي في المنهي عنه كما ذكرنا، وفي المذهب أنه مبطل، فهنا يبطل الإيه يعني إذا كان يؤذن واغتاب بعض الناس يبطل أذانه على المذهب، إذا كان يؤذن وحتى وإن كان هذا الإيه هذا الفاصل بين الكلمات يسيرا لكنه اقترف محرما فيبطل، بخلاف ما لو كان هذا الكلام مباحا فذلك لا يقطع المولى، وكذلك لو كان الكلام مباحا كثيرا فإنه يقطع الإيه يقطع المولى. هذا معنى كلام الشيخ هنا. وإن نكسهما أو فرق بينهما بسكوت طويل أو بنوم أو إغماء أو جنون أو بكلام محرم ولو إن كان يسيرا أو كثيرا مباحا لم يعتد، هذا يعني تكرار للإنسان اللي هو إيه دي من شروط دي من شروط صحة الإيه من شروط صحة الأذان أن يكون من إيه من واحد وأن يكون متوالي، وإن كان بعضها تقول أنه إيه أنه ركن أنه كالتوالي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، ولا يصحان أي الأذان والإقامة إلا مرتبين متواليين عرفا، وأن يكون من واحد بنية منه، فلا بد من النية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فالأذان عبادة وكل عبادة تحتاج إلى نية. شروط الأذان وسننه وآدابه. نعم، هو منها ما هو شرط ومنها ما هو ركن، التوالي والترتيب تقدر تقول ان دي اركان، وان يكون من واحد تقدر تقول ان ده شرط. شروط الاذان وسننه وادابه. يقول وشرط، يعني هنا كان بيتكلم عن الايه، هيبدا يتكلم عن المؤذن، يعني الشروط التي ينبغي ان تتوافر في المؤذن، لكن هو تكلم هنا عن شروط الاذان نفسه مش المؤذن، المؤذن حتى توفر فيه شروط، فهو الآن يتكلم عن شروط المؤذن، لكن أولا تكلم عن شروط الإيه الأذان. شروط الأذان تكون الكلمات مرتبة ومتوالية، يعني بينها لا فاصل بين الكلمات وبعضها كما ذكر، وأن يكون من واحد. إلى صفات الواحد ده، إيه شروط المؤذن؟ هذا هو الذي سيذكره الآن، شروط المؤذن والسنن التي ينبغي أن يكون عليها المؤذن وأداب المؤذن. فتكلم عن شروط الأذان وسننه وأدابه. نعم، نأديه فرع عن بعيد لم نجد. يقول وشرط يعني بالبناء للمفعول في المؤذن الذي يعتد بأذانه ستة شروط. ما هي هذه الشروط التي ينبغي أن تتوافر في المؤذن؟ كونه مسلما لاشتراك النية، وهي لا تصح من ايه من كفر، مش كده؟ طيب كده دي لا خلاف فيه. ثانيا كونه ذكر، قال في الفروع ولا يعتد بأذان امرأة اتساقا وخنثى، بالاتساق لا يعتد بأذان المرء، وهذا ليس من وظيفة النساء. قال الثالث: كونه عاقلا فلا يصح من مجنون كسائر العبادات، اللي هي لا كونه ذكرا، ها ايه هي اللي فيها خلاف؟ لا، ده الخلاف الذي يتم به فرض الكفاية. لا نتكلم على الأذان الذي يؤذنه ليه اللي هم يسناه، ده فرض الكفاية، ده اللي حيقوم به ما يتم به فرض الكفاية. فلا يصح من الايه، فلا يصح من النساء الأذان الذي يتم به فرض الكفاية، يشترط أن يكون من ذكر. أما مسألة أنهم يسنان للمنفرد ويكرهان للنساء، وقلنا أيضا أنهم يستحبان لأن النساء شقائق الرجال، ده الذي لا يقوم به فرض الكفاية، وإلا كيف نقول يسن؟ وقلنا قبل ذلك أنه فرض الكفاية. فهذه شروط المؤذن الذي يؤدي فرض الكفاية، فأن يكون ذكرا عاقلا فلا صح من مجنون كسائر العبادات، مميزا فلا يشترط أن يكون المؤذن بالغا. لا يشترط أن يكون المؤذن بالغا، لكن هذه المسألة قال فيها شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى في اختياراته: والأشبه أن الأذان الذي يسقط الفرض عن أهل القرية ويعتمد في وقت الصلاة والصيام عليه، لا يجوز أن يباشره صبي قولا واحدا، لا يجوز أن يباشره صبي قولا واحدا. إذا الأذان اللي بيتم به فرض الكفاية لا يجوز أن يباشره صبي اللي هو المميز، قال قولا واحدا. قال: ولا يسقط الفرض ولا يعتد به، أي لا يسقط فرض الكفاية المفروض ولا يعتد به، لا يعتد به في مواقيت الصلاة. قال هذا قولا واحدا. نعم. قال: وأما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة، أهو هذا اللي قلنا بحق النساء وحق الرجال، في مثل المساجد التي في مصر، يعني مثلا منطقة زي منطقة حلوان، المسجد الجامع فيها، فرض فيها مسجد جامع، رفع فيه الأذان وتم به فرض الكفاية، ثم بعد ذلك الأذان الذي يكون في المساجد الأخرى التي حول هذا المسجد يكون مستحب، لأن الأذان رفع في هذه المصر أو في هذه القرية أو في هذا الايه في هذا المكان. فيقول: وأما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في المصر ونحو ذلك فيه روايتان، والصحيح جوازه. يبقى هنا يجوز أذان المميز الذي لا يتم به فرض الكفاية، لكن في فرض الكفاية لابد أن يكون بالغا، لابد أن يكون ايه أن يكون بالغا. نعم نعم. قال الخامس: كونه ناطقا، هذا بالطبع لأن الأذان إعلام، فالذي لا ينطق كيف يعلم؟ السادس: مقصود قولا واحدا في المذهب، مقصود قولا واحدا في المذهب. الشرط السادس كونه عدلا، الشرط الخامس كونه ناطقا، وده معلوم عقلا، ها؟ والشرط السادس عدلا ولو ظاهرا، يعني تشترط العدالة في المؤذن، فلا يعتد بأذان ظاهر الفسق، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم وصف المؤذنين بالأمانة، يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. المؤذن مؤتمن أي مؤتمن على الوقت، يطلع على عورات الناس، فلا بد أن يكون أمين، يغض بصره ولا يفتش عورات الايه عورات الناس. فالمؤذن مؤتمن، الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، فلا بد او يشترط في المؤذن ان يكون عدلا ولو ظاهرا. فلا يعتد باذان الفاسق، لانه صلى الله عليه واله وسلم وصف المؤذنين بالامانه، والفاسق غير امين. قال في الشرح: فاما مستور الحال فيصح اذانه بغير خلاف علمناه، لأن أصل أنك أنت تحمل حال المسلم على الستر والإيه والسلامة ما لم يتبين خلاف ذلك، ظاهره الإيه ظاهره السلامة، خلاص يصح أذانه ولا خلاف في إيه ولا خلاف في ذلك. في إجزاء الأذان من الفاسق ها نحن دلوقتي بنتكلم على الأذان الذي يتم به فرض الكفاية. كان عايزين نفرق هذه الشروط التي يتم بها الأذان اللي هو في فرض الكفاية. أما السنة فإذا أتاه الفاسق فلا ضير إن صليت به حتى وإن لم يعتد به، لأن أذانه ليس بواجب. أذانه هذا الأذان الذي يتم به فرض الكفاية. فلا بد أن يكون عدلا ولو ظهر. لكن هذا الشرط أيضا ليس متفقا عليه. يعني يقول شيخ الإسلام في اختياراتها أيضا: وفي إجزاء الأذان من الفاسق روايتان. فرواية الإمام أحمد قال أنها تجزي أو يجزئ أذان الفاسق، والرواية الثانية أنه لا يجزئ أذان الفاسق. قال أقواهما عدمه، يعني عدم الإجزاء. ليه؟ لمخالفته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كأنه يشير على أن لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم ليه وصف المؤذنين بالأمانة، اللي هو الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. فهذا مخالف ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤذن مؤتمن، أي لابد أن يكون أمينا، أن يختار أمينا. أي نعم. قال صاحب المد أيضا: ولا يصحان قبل الوقت إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل. إذا لا يصحان أي الأذان والإقامة قبل الوقت، لحديث مالك بن الحويرث إذا حضرت الصلاة. بالأذان لما تحضر الصلاة ولا تحضر إلا إذا دخل وقتها، فلا يصحان قبل الوقت إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، لأن الأذان شرع للإعلام بدخول الوقت وهو حث على الصلاة، فلم يصح في وقت لا تصح فيه الصلاة. صلاة الفريضة هل تصح قبل الوقت؟ يبقى الأذان لا يصح قبل الإيه؟ قبل الوقت. والإقامة شرعت للإعلام بالقيام للصلاة، فلم تصح في وقت لا تصح فيه الإيه؟ الصلاة، فلا يصحان الأذان والإقامة قبل الإيه؟ قبل الوقت. إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل، لحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوب. هذا الحديث رواه البخاري وغيره. إن بلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوب. يعني كان بلال بيأذن قبل الفجر بقرابة 50 آية، يعني بوقت تقرأ فيه 50 آية، يعني تقرأ 50 آية قرابة قد ايه؟ 4/4 مثلا، نص جزء يعني، يعني في قرابة ربع ساعة ثلث ساعة. فيبقى بين الأذانين قراءة 50 قراءة 50 آية. فكان يؤذن بلال بليل أي قبل الفجر، ويجلس فوق المسجد أو في المنارة يرقب الفجر، يرقب الايه؟ يرقب الفجر حتى إذا بزغ الفجر نزل وقال لابن أم مكتوم اصعد حتى يد، أو يقول له ايه أصبحنا أصبح، يعني الصبح جه اطلع أذن، فيصعد ابن أم مكتوم لليل، لأن ابن أم مكتوم كان أعمى. فبلال كان يؤذن بليل ويرقب الوقت وينزل ويقول لابن أم مكتوم يخرج وإيه ويؤذن. فمعنى ذلك أن هناك أذان قبل الوقت، ينزل ويقول أصبحنا أصبح، فيصح أذان الفجر قبل الإيه؟ قبل الوقت. لكن في الحقيقة هل هذا الأذان يغني عن أذان الفجر؟ لا، الظاهر من الإيه من النص أنه لا يغني عن أذان الإيه؟ عن أذان الفجر. قال: لأن وقت الفجر يدخل على الناس وفيهم الجنب والنائم، فاستحب تقديم أذانه حتى يتهيأوا لها، أي للإيه؟ للصلاة، فيدركوا فضيلة أول الوقت. لكن رجح ابن عثيمين حفظه الله تعالى في كتابه الشرح الممتع أنه لا يصح أذان الفجر قبل دخول وقته، لا يصح أذان الفجر قبل دخول إيه؟ قبل دخول وقت. واستدل بحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه السابق إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم إيه؟ أحدكم. قال وهذا عام لا يستثنى منه شيء. يبقى إذا حضرت صلاة الظهر العصر المغرب الفجر فليؤذن لكم أحدكم. فإذا هذا أمر عند دخول وقت الفجر أن تؤذن، يبقى الأذان اللي قبل الفجر لا يغني عن أذان الفجر، لكن شرع لإيقاظ الناس ليتهيأوا للصلاة. وذلك لا يعارض حديث إن بلالا يؤذن بليل، لأننا نقول إن أذان بلال ليس لصلاة الإيه؟ الفجر، ولكن ليقوم النائم ويرجع القائم. ها كما ورد. طيب، ورفع الصوت بالأذان ركن. رفع الصوت بالأذان ركن، إنه المقصود منه ليه؟ المقصود منه الإسماع والإعلام. ما لم يؤذن لحاضر، يعني هم اثنين بس مع بعض مفيش غيرهم ما حيصب، فيؤذن أو يرفع صوته بقدر ما يسمع ليه الآخر، فبقدر ما يسمعه. قال أبو المعالي رفع الصوت بحيث يسمع من تقوم به الجماعة ركن. رفع الصوت هذا غيره، ما ينفعش واحد يطلع يأذن وما يسمعش إلا نفسه، إذا ما حقق المقصود من الأذان هو إعلام الناس. فكما قال رفع الصوت بحيث يسمع من تقوم به الجماعة ركن. طيب، احنا رحنا بعد العشاء إن شاء الله تعالى سنكمل بإذن الله، رجعنا نكتفي بهذا القدر عشان ندي فرصة للعزة ربا وبعدين نصلي إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الله وبركاته. السؤال متعلق بالجزء اللي فات، لو كانت مجموعة من النساء وليس معهن رجل فهل يجب عليهن الأذان؟ لا، يستحب. مش احنا قلنا هبقى ايه؟ لا يجب فقط، لكن حيستحب الأذان والإيه واللقاء. ولو أن ولو أن امرأة مع أهلها في السفر فهل يصح منها الأذان كفرض كفاية لأنه لا يخشى الفتنة منها لأنها بين أهلها؟ لا، لأن هذا ليس من وظيفة الإيه؟ من وظيفة النساء. نعم، هو إيه؟ فين فرض كفاية؟ مجموعة النساء. نحن قلنا فرض الكفاية ده فين؟ في القرية أو في المصر، لكن في باقي المساجد حيبين مسن، وبالتالي مجموعة، وكذلك في البيوت، وكذلك مجموعة الرجال ومجموعة النساء، فكل هذا دخل في إطار الاستحباب، مش دخل في فرض الإيه؟ فرض الكفاية. لكن بتقول لو كانت المرأة مع أهلها في السفر، فإحنا قلنا يجبان في السفر وفي الإيه؟ وفي الحق. فهل يجزئ فرض الكفاية من المرأة في هذه الحالة إن كانت مع أهلها ومحرمة؟ لا، لأنه يشترط أن يكون إيه؟ رجلا. أي ها؟ حد التمييز منهم من قال أن حد التمييز 7 سنين لقول النبي صلى الله عليه وسلم علموهم لسبع واضربوهم عليها لعشر، فمعنى كنت هتعلمه لسبع يبقى حيفهم، يفهم الخطاب وإيه ويستطيع أن يأتي بالجواب، وبالتالي تقدر تعلمه تقول له ده ناقض للوضوء والوضوء كثير وكذا، يعني ما يقال له. فمنهم من قال أن حد التمييز هو 7 سنين، ومنهم من قال لا حد له والناس يختلفون فيه. فممكن ولد عنده 6 سنين تجده يميز، واحد عنده 8 غير مميز، لكن هذا للغالب. الغالب أن الغلام أو أن الطفل إذا صار غلاما بلغ 7 سنين صار مميزا، هذا الغالب، لكن قد يعني يأتي لهذا مخالف أحيانا أن الولد يميز قبل 7 أو يأتي 7 ولا يميز، لكن هذا قليل. طيب، يقول صاحب المد وسنة كونه صيتا، أي وسنة للمؤذن أن يكون صيتا. صيتا يعني يستحب أن يكون صيتا، فالواجب أن يسمع من يؤذن له فقط، وما زاد على ذلك فهو غير واجب. مش كده؟ سألت أن يكون صيت يعني ذو صوت حسن وصوت قوي، كل هذه مستحبة لكنها ليست ليست واجبة. فمعنى قوله صيتا يحتمل أن يكون المعنى قوي الصوت، ويحتمل أن يكون المعنى حسن الصوت، ويحتمل أن يكون المعنى حسن الأداء كما قال العثمين هب وفاء، لكن الأخير هذا يعني غير الظاهر، يعني الاحتمال الأخير اللي هو يكون حسن الأداء غير ظاهر، لكن صيتا حيبقى قوي الصوت حسن الصوت. طبعا هو ذكر أي رفيع الصوت لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أبا محذورة لأنه كان صيتا، كان رفيع الصوت حسن الصوت جهوري الصوت قوي الصوت، ولقوله عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن زيد لما رأى في المنام الملك وهو يؤذن قال ألقه على بلال، اللي انت سمعته ده وشفته في المنام روح قوله لبلال. ليه بقى؟ قال فإنه أندى صوتا منك، فيستحب أن يكون أندى صوتا. هذا الحديث صحيح رواه داود الترمذي، ولأنه أبلغ في الإعلام المقصود بالأذان. طيب قال وسن كونه صيتا أمينا، أمينا قال يسن أن يكون أمينا، قال لما؟ لأنه يؤذن على موضع عال فلا يؤمن منه النظر إلى العورات، يطلع بيؤذن على الأسطح وعلى الأماكن العالية فلا يؤمن منه النظر إلى عورات البيوت، فلا بد أن يكون أمينا حتى يغض بصره وإذا رأى شيئا لا يفتشه. قال وأيضا ولأنه مؤتمن على الأوقات، يبقى أمين ليه؟ لأنه مؤتمن على العورات ومؤتمن على على الأوقات دخول الوقت للصلاة. والحديث أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون، وحديث حسن. والصحيح في الحقيقة أن الأمانة واجبة وليست مستحبة، الأمانة واجبة في المؤذن وليست مستحب، كما يقول العثيمين الظاهر من المذهب أن كونه أمينا سنة، والصحيح أنه واجب. ليه؟ لأن الأمانة أحد الركنين المقصودين في كل شيء، في كل عمل شرعي يقوم به المكلف ركنان، الأمانة والقوة، الأمانة والقوة، فهما شرطان في كل في كل عمل، كما قال تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين، وصفه بالقوة وبالأمان. وقال العفريت الذي أراد أن يأتي بعرش بلقيس إلى سليمان وإني عليه لقوي أمين، فالقوة والأمان لا بد منهما لكل لكل عمل حتى يكون على الوجه المطلوب. وعدم السداد في العمل يأتي من اختلال أحد أحد الوصفين، إما أنه ضعيف وإما أنه غير غير أمين، فحيأتي الاختلال في العمل لضعفه أو لعدم أمانته. طيب إذا وجد ضعيف لكنه أمين وقوي وغير أمين، نقدم أيهما؟ حسب الحال، الأمر يختلف من حال لحال حسب ما يقتضيه العمل، ففي بعض الأعمال تراعى الأمانة كالقضاء مثل، وفي بعض الأعمال تراعى القوة كالخلافة والإمارة، فعلى حسب حال الآن، لكن لا بد من الأمانة والقوة لكل عمل من الأعمال أو في كل شيء. طيب فعلى هذا يجب أن يكون أمينا، لا يستحب أن يكون أمينا، يجب أن يكون أمين. قال وسن أيضا كونه عالما بالوقت، لازم يعرف مواقيت الصلاة، إمتى الفجر يدخل، إمتى الظهر يدخل، ها امتى العصر يدخل، عارف مواقيت الايه الصلاه، والا هيأذن ازاي؟ طيب سنه، هذا سنه ولا واجب؟ لا يجب في الحقيقه، هو ممكن واحد يبلغه، واحد عالم بالوقت يبلغه ثقه يقول له الوقت دخل ابن امي، هو ممكن واحد يبلغه، واحد عالم بالوقت يبلغه ثقه يقول له الوقت دخل ابن امي مكتوم، مش كان اعمى؟ هل هو كان بيشوف دخول الفجر؟ مين اللي كان بيشوف؟ بلا، وينزل يقول له اصبحنا اصبح، فلا يشترط ان يعرف الوقت بنفسه، لكن يعتمد على من يثق فيه بمعرفته الوقت، لكن يسن، عشان كده ما قالش يجب، قال يسن ان يكون عالما بالايه، ان يكون عالما بالوقت، فهذا ليس بواجب فيعلم يعني، لكن مما لا شأن ليه لما ذكرنا الحديث ابن ام مكتوم، لكن الافضل ان يكون عالما بالوقت، مش كده؟ بنفسه، لانه قد يتعذر عليه من يخبره بالوقت، لذلك قال سن كونه عالما بالوقت ليتحراه فيؤذن في اوله، سن كونه عالما، ها يعرف ازاي دخل وقت الظهر، ازاي دخل وقت العصر، ازاي دخل وقت العشاء، يرقب ذلك. السنه ان هو يتعلم انه يعرف ان الوقت دخل لوحده دون ان يعتمد على غيره، لكن لو اعتمد على غيره يصح؟ يصح، الحديث ابن ام مكتوب مش كده؟ مش كان بيعتمد على رؤيه بلال وان الوقت دخل؟ هو غير عالم بدخول الوقت. لا، السنه هنا عقلا افضل طبعا، لانه قد لا يجد من يخبره، قد لا يجد ايه؟ كان لا يجد من يخبره بالوقت. طيب ثم قال هو لانه اذا لم يكن عالما بالوقت لا يؤمن منه الخطأ، مش كده؟ واشترطه ابو المعالي، يعني ابو المعالي الجوين اشترط ان يكون المؤذن عالما بالوقت، لكن الصحيح انه ليس بواجب. ليه؟ لحديث ابن ام ايه؟ لحديث ابن ام مكتوم، هذا ذكره العثيمين في شرح المنتهى. طيب قال ايضا وسن ايضا كونه متطهرا من الحدثين الأكبر والأصغر، لحديث أبي هريرة لا يؤذن إلا متوضئ، لكن هذا حديث ضعيف، يعني سنة كونه متطهرا. ليه لا يجب أن يكون متطهرا في الأذان؟ لأن غاية الأذان أنه ذكر، وهل تجب الطهارة للذكر؟ مش ألفاظ الأذان ما هي إلا ذكر، مش كده؟ وهل تجب الطهارة للذكر أو تستحب؟ تستحب، لا تجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عز وجل على كل أحيانه، يذكر الله عز وجل على كل إيه؟ على كل أحيان. فيجوز ذكر الله عز وجل من الجنوب ومن المحدث، حدث أصغر من باب أولى، وعلى هذا فيجوز الأذان من الجنوب ومن الإيه؟ المحدث، حدث أصغر من باب أولى، لكن يستحب كما يستحب في الذكر أن يكون إيه؟ متطهرا، ولذلك قال وسن كونه متطهرا من الحدثين الأكبر والأصغر. وقال شيخ الإسلام في اختياراته أكثر الروايات عن أحمد المنع من أذان الجنوب، أن الجنوب لا يؤذن، بأكثر الروايات عن أحمد، وتوقف عن الإعادة في بعضه، يعني هو منع، قال طب لو أذن لم يأمره بالإعادة، أو لم يأمر بإعادة الأذان، لم يأمر بإعادة الإيه؟ بإعادة الأذان، وصرح في بعض الروايات بعدم الإعادة، يعني قال لا يعاد الأذان، وهو اختيار أكثر الأصحاب، يعني أكثر الأصحاب من الحنابلة اختاروا أن أذان الجنوب صحيح ولا يعاد. وذكر جماعة رواية أي عن أحمد بالإعادة، واختارها الخرقي، فلذلك قال إيه؟ يعني كره أن يؤذن وهو جنب، كره أن يؤذن وهو جنب، خروجا من هذا الخلاف. قال والإقامة، نعم أيوة نعم، يفهم من ذلك وأيضا بأن الأدلة العامة أن غاية الأذان أنه ذكر، ولا يشترط للذكر ليه الطهارة من الحدثين. وقال والإقامة آكد من الأذان، يعني أنك أنت تكون متطهر في الإقامة وأنت تقيم، يكون هذا إيه أشد تأكيدا من الطهارة من الحدثين للأذان. ليه؟ لأن بعد الإقامة حتصل، لأن ممكن تؤذن وأنت محدث وتروح تطهر وبعدين تيجي تقيم وتأيه وتصل، إنما لما تقيم الصلاة وأنت محدث حتقيم الصلاة وتروح تسيبهم وتمشي، ها؟ يبقى يتأكد السنية في الإقامة. قال والإقامة آكد من الأذان لأنها أقرب إلى الإيه؟ إلى الصلاة. طيب، ثم قال وسنة أيضا كونه قائما فيهما، يعني يؤذن هو واقف ويقيم هو واقف، مستحب لا يجب، أي في الأذان والإقامة. أما في الأذان فلما روي أو فلما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لبلال قم فأذن، قم فأذن. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون قياما، لكن ما فيش حديث بالنص ده، لكنه مستنبط من الايه من الاحاديث. واما في الاقامه فلان المقيم يدعو الناس الى القيام الى الصلاه، والداعي الى الشيء اولى بالمبادره الى ما يدعو اليه غيره، ولانها احد الاذانين، يعني الايه الاقامه اذان والاعلام الاول اذان، بين كل اذانين ايه ركعتان لمن شاء، مش كده؟ يعني سمى الإقامة أذى، فطالما أنه قال لبلال قم فأذن فأيضا قم فأقم، هذه كهذه، لأن هذا أذن وهذا إيه وهذا أذى، وذلك أولى أن يلتزم به لأنه يدعو الناس إلى القيام إلى الصلاة، فهو أولى بالقيام، لأنه يدعو الناس إلى شيء لابد أن يمتثل به قبل الناس، والداعي إلى شيء أولى بالمبادرة إلى ما يدعو إليه غيره، ولأنه أحد الأذانين فشرع لها القيام كالآخر، أي شرع للإقامة القيام كالأذان الأول. فيكرهان قاعدا لغير مسافر، يعني المسافر يجوز أن يؤذن من قعود، وأيضا يكره أن يؤذن قائما لغير عذر، لكن إن أذن من جلوس لعذر فلا كراهة في ذلك، فإن كان لعذر فلا بأس. قال الحسن العبدي رأيت أبا زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن قاعدا وكانت رجله أصيبت في سبيل الله. هذا إسناده حسن، يعني لعذر يؤذن من قيام رجله مقطوع. ويجوز على الراحلة، أهو في السفر يعني، يجوز أن يؤذن وهو عليه على دابته. قال ابن المنذر ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يؤذن على البعير فينزل فيقيم، وهذا حديث حسن أيضا. وبالتالي في السفر يجوز أن يؤذن على الراحلة، أي أن يؤذن وهو جالس، وكذلك في حال الإيه العذر. أما إن لم يكن في السفر ولا عذر فيكره أن يؤذن من إيه من جلوس. أيضا قال ابن المنذر في كتابه الإجماع وأجمعوا على أن السنة أن يؤذن قائما، يعني إجماع على أن السنة أن يؤذن إيه قائم. قال وانفرد أبو الثور فقال يؤذن جالسا من غير علة، يعني يجوز أن يؤذن من جلوس من غير إيه من غير علة. وهذا طبعا مما شك يشغل على الإجماع الذي إيه الذي ذكره، ها؟ لكن ابن المنذر عليه رحمة الله تعالى إذا رأى أن غالب العلماء اتفقوا يقول اتفقوا أو يقول إيه أجمع إن إيه أن هو خلاف واحد لجمهور العلماء لا يؤثر في الايه في الاجماع. طيب، ثم قال الشيخ هنا ايضا ولكن لا يكره اذان المحدث، لكن لا يكره اذان المحدث حدثا اصغر، يعني كقراءه القران، يعني بالقياس على قراءه القران، انه يجوز المحدث حدث اصغر ان يقرا ليه ان يقرا القران فلا. ويكره آذان الجنب للخلاف في صحته، لما احنا ذكرنا ان احمد توقف وقال لا يعيد، وفي مرة قال لا يعيد. طيب، فبالتالي يبقى يكره أذان الجنوب للخلاف في صحته، بل تكره إقامته، لا يكره أذان الإيه المحدث بل إقامته للسبب اللي إحنا إيه ذكرناه، لأنه يعد أو يأمر الناس بالصلاة فلا بد أن يكون أول ملتزمين بذلك، أي المحدث حدث أصغر للفصل بينها وبين الصلاة. ويسن الأذان أول الوقت ليصلي المستعجل، لما روي أن بلال كان يؤذن في أول الوقت لا يخرم، أي دائما ها ما يترك هذا، لا يخرم ذلك أي لا يتخلف عن ذلك أبدا، لا يخرم لا يخرم. ثم قال وربما أخر الإقامة شيئا، وهو حديث حسن. فطبعا هو لإدراك فضيلة أول الوقت فيؤذن في أول الوقت حتى يصلي الناس، لأن الأذان للصلاة شرع الأذان للإيه؟ للإعلام بدخول الوقت وللصلاة وللإيه؟ وللصلاة. قال ويسن أن يحضر الإقامة لقوله، ويسن أن يحضر الإقامة لقوله صلى الله عليه وسلم، نعم، ويسن الترسل فيه أي في الأذان، أي يتمهل الإيه؟ المؤذن في الأذان ويتأنى فيه من قولهم جاء فلان على رسله أي على مهله، ها؟ نعم. أي نعم، على الوجوب أول الوقت. لا، هو المقصود في الحقيقة الصلاة، الأذان للصلاة، لأنه في الظهر لما جاء المؤذن يؤذن في أول الوقت منعه وقال له أبرد فلم يؤذن في أول وقت، لكنه أخر ها إلى أن برد، يعني حدث أن الحر انكسر فأمره أن يؤذن. فبقى المقصود هنا أنه يؤذن للإيه؟ للصلاة بذلك. فهي إعلام بدخول الوقت، نعم هذا صحيح، لكن الأذان مقصود للإيه؟ للصلاة. فإن كنت حتأخر الصلاة فلا تؤذن حتى تصلي، فتأذن وإيه؟ يعني لو في مجموعة من الناس حيصلوا العشاء مثلا المتأخرين، خلاص ينتظروا لغاية لما يجوا يصلوا، مسافرين يعني مع بعض، ينتظروا لغاية وقت الصلاة ويؤذنوا ويقيم، إن أذن مقصود لإيه؟ الصلاة. لكن لو كان في مصر خلاص يعني هنأذن لإن إيه؟ عشان الناس تدرك إيه؟ تدرك فريضة أو فضيلة أول الوقت. طيب، ثم قال الترسل في الأذان، ويسن أن يحضر الإقامة، يعني يقولها بسرعة، لقوله لبلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث إيه؟ ضعيف، لكن المعنى صحيح، لأنه يترسل في الأذان ليه؟ لأنه حتى يطول فترة الأذان حتى يكثر الإعلام، يعني يكون ذلك أبلغ في الإيه؟ في الإعلام. لكن في الإقامة خلاص الناس علمت أن الإيه؟ أن وقت الصلاة دخل وأتت إلى المسجد، وهو يقيم لمن في الإيه؟ في المسجد، فالذي كان في الأذان لا يكون في الإيه؟ في الإقامة. فنعم المعنى معقول، أنه يترسل ويتمهل في الأذان ويسرع أو يحذر في الإقامة. نعم هذا ما يوجع بالتردد، ما التردد يجوز أيضا حيردد وراءه في الأذان وفي الإقامة كما سأل، حيردد في الأذان وفي الإيه وفي الإقامة، لأن الإقامة أذان أيضا، لأن الإقامة أذان. وإن قال البعض لا يردد خلف الإيه المؤذن في الإقامة، لكن بعموم قوله صلى الله عليه وسلم ها فقولوا مثل ما يقول، يعني قولوا مثل ما يقول الإيه المؤذن. طيب وهذه حتأتي. يقول ويسن أن يكون الأذان على علو أي على موضع عالي كالمنارة ونحوها. ليه؟ لأنه أبلغ في الإعلام. روي أن بلالا كان يؤذن على سطح امرأة من بني النجار، بيتها من أطول بيت حول المسجد، وهذا حديث إيه؟ حديث حسن. طيب أن يكون الأذان على علو لا فرق كما يقول العثيمين، أن يكون العلو بذات المؤذن أو بصوت المؤذن، يعني يحط ميكروفون عالي يسمع الناس وهو بيكلم من تحته ليه؟ الصوت ينطلق من المكان المرتفع. إن المقصود هو الإعلام، المقصود هو ليه؟ الإعلام. فسواء كان ليه هذا العلو لذات المؤذن أو لصوت المؤذن كما هو موجود الآن في المكبرات. قال ويسن أن يكون المؤذن رافعا وجهه إلى السماء في حال أذانه. قال في الإنصاف يرفع وجهه إلى السماء في الأذان كله على الصحيح من المذهب، وقيل عند شهادتين، وقيل عند كلمة الإخلاص. أيضا رفع الوجه هذا ليكون أبلغ في أداء الصوت، يكون أبلغ في أداء الصوت وأبلغ في الإعلام. ويسن أن يكون جاعلا سبابتيه في صماخ أذنيه لأمره صلى الله عليه وسلم بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه. فعن سعد القرض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه وقال إنه أرفع لصوتك، لكن هذا الحديث ضعيف. وقال أبو بحيفة إن بلالا وضع إصبعيه في أذنيه، وهذا صحيح. فبالتالي جعل الإصبعين في الأذنين هذا إيه؟ هذا صحيح، هذا فعله بلال بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يؤذن للرسول صلى الله عليه وسلم فيسن ذلك. نعم. نعم. اللي هي إيه؟ نعم. هو أصلا إيه؟ نعم. لو قلنا الأولى قد يكون ذلك أوقع، قد يكون ذلك إيه؟ قد يكون ذلك أوقع. يعني الأولى أن يكون وجهه إلى السماء لأن يكون ذلك أبلغ في إيه؟ في توصيل الصوت. يقول ويسن أن يكون مستقبل القبلة في مسألة إن هو يعني جاعل سببتيه في أذنيه. ليه؟ لأنه أقوى للصوت، وليراه من كان بعيدا فيعرف أنه يؤذن. لما يحط إيه؟ صابعه ودانه اللي مستمع صوته شايفه من بعيد وهو على منارة يعرف أنه إيه؟ يعرف أنه بيه. ويسن أن يكون مستقبل القبلة. قال في الشرح الكبير قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل القبلة بالأذان كله، وذلك لأن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبل القبلة. هذا الحديث ضعيف، لكن كما قال الألباني في الإرواء ثبت استقبال القبلة في الأذان من الملك، ملك في حديث عبد الله بن زيد الأنصاري أنه لما رأى ملكا في المنام يؤذن كان يؤذن مستقبل ليه؟ مستقبل القبلة. طيب، قال فإن أخل باستقبال القبلة كره له ذلك وصح، أي وصح ليه؟ وصح الأذان. قال ويلتفت برأسه وعنقه وصدره يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح. يلتفت بإيه؟ برأسه وعنقه وصدره، يعني ما حركش رجليه، ما حركش إيه رجليه، تبقى رجليه ثابتة، إنما يلف إيه؟ يلف وجهه ورقبته وصدره في يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح. لقول أبي جحيفة رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. الظاهر أنه كان يقول حي على الصلاة حي على الصلاة في جهة الشمال، وحي على الفلاح حي على الفلاح في جهة اليمين. أساس أنه قال إيه؟ يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح، وهو سيكرر حي على الصلاة ويكرر حي على الايه؟ على الفلاح. فيكون اليمين لحي على الصلاة والشمال لحي على الايه؟ على الفلاح. هذا هو الظاهر من الايه؟ من النص. وبعضهم قال يقول حي على الصلاة يمينا وحي على الصلاة شمالا، ثم كذلك حي على الفلاح يمينا وشمالا، لكن الظاهر من النص يقول حي على الصلاة مرتين يمينا وحي على الفلاح مرتين شمال. هذا الحديث متفق عليه، الحديث أبي جحيفة رضي الله عنه. قال ولا يزيل قدميه، يعني ما حركش رجليه للخبر، ولكن هذا الخبر الذي أشار إليه ضعيف، أخرجه الدارقطني في الأفراد. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذننا وأقمنا ألا نزيل أقدامنا من مواضعها، لكنه حديث إيه؟ حديث ضعيف. قال في حاشية المنتهى قوله ولا يزيل قدميه، أي سواء كان على منارة أو غيرها أو على الأرض، يعني على المنارة، لأن بعضهم قال لو كان على منارة يلف في المنارة حتى يسمع جميع الايه، يسمع جميع الاتجاهات، لكننا في غنى الآن عن ذلك أن نضع يعني ميكروفونا في كل جهة من الايه، من الجهات. قال في حاشية المنتهى ولا يزيل قدميها سواء كان على منارة أو غيرها أو على الأرض. قال في الإنصاف وهو المذهب عليه الأصحاب وجزم به أكثرهم، وقال القاضي والمجد وجمع ما لم يكن بمنارة ونحوها، إذا لا يزيل قدميه ما لم يكن بمنارة ونحوها، أي مكان مرتفع، لكن إن كان بمنارة ونحوها يبقى يدور حوالين هذه المنارة حتى يسمع جميع الايه، حتى يسمع جميع الجهات فإنه يدور. قال ويسن أن يقول بعد حيعلة آذان الفجر، اللي هي ايه الحيعلة، حي على الصلاة وحي على الفلاح، فيقول بعد الحيعلة وفاقا لمالك والشافعي والحيعلة قول حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول الصلاة خير من النوم مرتين، وهذا هو التثويب، ويسمى التثويب قوله الصلاة خير من النوم، يسمى التثويب لأنه من ثاب أي رجع، لأن المؤذن دعا إلى الصلاة بالحيعلتين، حي على الصلاة وحي على الفلاح، ثم دعا إليها أي رجع إلى الدعوة إليها، الصلاة خير من النوم، فرجع ودعا إليها مرة أخرى. وقيل سمي به لما فيه من الدعاء، لقول بلال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء. يقول وظاهره أنه يقوله ولو أذن قبل الفجر، يعني يقول التثويب في الأذان الذي قبل الفجر أو الأذان الذي يكون عند دخول الايه الوقت. قال ويكره في غيرها، أي التثويب يكره في غير أذان الفجر، ويكره في غيرها وبين الأذان والإقامة. ودخل ابن عمر مسجدا يصلي فيه فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر، فخرج وقال أخرجتني البدعة. قال الألباني فائدة التثويب هنا، يعني سمع رجل يثوب في صلاة الايه، في صلاة الظهر، أي معنى ذلك أن هذا المؤذن نادى بعد الأذان بالصلاة بالصلاة مرة أخرى، يعني يدعو إليها عودا بعد بدء، يقول مثلا الصلاة رحمكم الله، بعد ما أذن خلاص ما أنت مش دعيت، يقول الصلاة رحمكم الله. فالتثويب في اللغة معناه العود إلى الإعلام بعد الإعلام، ويطلق على ثلاث معاني: تثويب الفجر وهو سن، تثويب الفجر وهو إيه؟ وهو سن، اللي هو الصلاة خير من النوم، لا حول ولا قوة إلا بالله. وثانيا التثويب بعد الأذان، اللي هو زي إيه؟ ابن عمر قال أخرجتني ليه البدعة، بعد ما يؤذن يقول إيه الصلاة رحمكم الله، وهذا بدعة. أيضا التثويب يطلق على الإقامة في حديث الصحيحين إذا ثوب للصلاة أدبر الشيطان حتى إذا قضي التثويب أقبل، يعني إذا ثوب للصلاة بما إذا أقيم الصلاة. طيب يعني ليه؟ لأن الإقامة إعادة للإيه؟ للأذان. طيب التثويب قال يشرع في كل أذان للصبح. قال النووي أن التثويب يشرع في كل أذان للصبح، سواء ما قبل الفجر وبعده، سواء ما قبل الفجر وبعده. وقال صاحب المهذب الإمام الشرازي رحمه الله تعالى: إن ثوب في الأذان الأول لم يثوب في الأذان الثاني في أصح الوجهين. يعني قال التثوب يشرع في كل أذان للصبح، يعني ثوب في الأول أو ثوب في الثاني جاز. وقال إن ثوب في الأول يعني لا يثوب في الايه في الثاني. هذه المسألة أثار يعني بعضهم فيها مشكلة، وقال أن التثويب في الأذان الثاني بدعة، وأن الصحيح أن التثويب في الأذان الأول الذي هو قبل الايه قبل الفجر. وهذه المسألة فيها يعني أخذ ورد، لكن يوجد ما يدل على أن التثويب في الأذان الثاني لا الأذان الأول، وهو ما رواه البيهقي من حديث نعيم بن النحام رضي الله عنه قال: كنت مع امرأتي في مرطها، يعني في اللحاف أو البلاد، في غداة باردة، في ليلة باردة، في غداة، يعني يسمع الكلمات في غداة، إذا بعد الإيه في غداة، والغداة لا تطلق إلا بعد إيه بعد الصبح، مش كده؟ في غداة باردة، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الصبح، فلما سمعت قلت: لو قال ومن قعد فلا حرج، أنه يسن في الليلة المطيرة والرياح الشديدة ها أن يقول المؤذن عقب ذلك ومن قعد، يعني مجاج ها فلا حرج كعذر من أعذار ترك الإيه الجماعة. فبقول الليلة شديدة وباردة ها، فقال: لو قال ومن قعد فلا حرج. قال: فلما قال الصلاة خير من النوم قال: ومن قعد فلا حرج. هذا الحديث صحح الحافظ إسناده في الفتح، وشاهد من الحديث في أكثر من موضع قوله في غداة باردة، لأن الغداء من طلوع الفجر إلى شروق الشمس، وقوله فنادى المؤذن إلى صلاة الصبح، هذا لا يكون حقيقة إلا عند دخول وقت الايه الصبح. وأيضا قوله ومن قعد فلا حرج فيها أن النداء كان يستلزم المشي إلى الايه إلى المسجد، وهو النداء الثاني ولا الأول؟ النداء الثاني، مش كده؟ طيب، فكل هذا يشير على أن التثويب في الأذان الايه الأذان الثاني لا الأول. وكما قال النووي عليه رحمة الله تعالى: لا حرج إن ثوب في الأول أو إن ثوب في الايه في الثاني، وكما قال الشرازي: إن ثوب في الأول لا يثوب في الايه في الثاني. ولا يوجد كلام عند السابقين في يعني تبديع كما فعل الخلف في تبديع من ثوب في الأذان الايه الأذان الثاني، يعني أو تفصيل في هذه المسألة غير الكلام العام الذي ذكره النووي عليه رحمة الله تعالى. لكن يشهد أن القائلين بأن التثويب في الأذان الثاني هو الصواب هو هذا الحديث الذي ذكرناه الذي رواه البيهقي من حديث نعيم بن النحام. نعم، كلام صاحب المتن يدل على أنه في الثاني، مش كده؟ يدل على أن في الثاني. قال صاحب المتن هنا مش كده؟ فين؟ بعد حيعلة أذان الفجر. نعم، يعني هو متفق مع الكلام بعد حيعلة أذان الايه أذان الفجر الصلاة خير من الايه من النوم. قال ويسن أنا أقول لغاية الساعة 8 إن شاء الله ها، أقول لغاية الساعة 8 يعني قدامنا ثلث ساعة ها، ولا كتير ها، عشان إن شاء الله نخلص الأذان المرة الجاي. أنا كنا بنتوقع أن نخلصه المرة دي بس الباب طويل. قال ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد، الأذان والإقامة يتولهم إيه؟ لأن هذا فعل بلا أي يتولى الإقامة من يتولى الأذان. قال صلى الله عليه وسلم: إن أخا صباء قد أذن ومن أذن فهو يقيم. هذا ضعيف، هذا ضعيف، من أذن فهو يقيم المشهورة على ألسنة الناس، هذا ضعيف. لكن هذا بالفعل يعني بلال كان يؤذن وكان إيه؟ وكان يقيم. فالأولى أن من أذن هو الذي إيه؟ هو الذي يقيم. لكن كان هناك عذر فجائز أن يقيم غير من إيه؟ من أذن. يعني اللي أذن أتى له عذر، ذهب لقضاء حاجتها أو لغير ذلك وتأخر، فلا ينتظر الناس. ها؟ إذا حضر الإمام يقيم أحدهم الصلاة ويصلي. قال ما لم يشق، هو قيده ما لم يشق ذلك على الإيه؟ على المؤذن. ما لم يشق ذلك على المؤذن، يعني مثل أن يؤذن في منارة أو مكان بعيد عن المسجد فإنه يقيم في المسجد لئلا تفوته بعض الصلاة. يعني إيه؟ يسنى أن يتولى الأذان والإقامة واحد، ويقيم فين؟ يؤذن على المنارة ويقيم، لا يقيم على المنارة ما لم يشق، يقيم على المنارة ما لم إيه؟ ما لم يشق. لكن إن شق ها كان تكون المنارة إيه؟ بعيدة عن الإيه؟ عن المسجد، مثل أن يؤذن في منارة أو مكان بعيد عن المسجد فإنه يقيم في المسجد لا تفوته بعض الصلاة، لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام. قال في الإنصاف هو المذهب، وهو من المفردات، أي من المفردات التي تختص بها الإيه؟ التي تختص بها المذهب. لأن بلال كان يؤذن إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم خرج، يعني يفضل قاعد ها مش يوم يأذن والرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ يخرج، لا هو يجلس لغاية لما يجد النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ خارج، فيقوم وإيه؟ ويقيم الصلاة. ففهم أنه لا يقيم إلا بإذن الإمام، فهذا إذن مفهوم أنه خرج، فأول ما يخرج قام وإيه؟ وأقام الصلاة. قال ومن جمع بين الصلاتين أو قضى فغائت للأولى أذن للأولى، يعني ومن جمع بين الصلاتين صلاة ظهر وعصر أو مغرب وعشاء أذن للأولى وأقام لها وأقام للثانية دون أذان، يبقى أو قضى فوائد، يقضي فوائد يؤذن للأولى ويقيم للباقي، أو قضى فوائد أذن للأولى من المجموعتين أي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء صلاتي الجمع أو الفوائد، وأقام للكل أي لكل صلاة، لقول جابر صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين، وحديث صحيح قطعة من حديث جابر صحيح مصر. ها؟ إيه اللي الأذان ما كانش حلو؟ يعني هو فين بس ما كانش في وقت علم؟ مش فاهم سؤالك. قول الاستحباب، قلنا أصلا قلنا الاستحباب مش ده أصلا إن هو استحب أن يقيم أن يؤذن ويقيم مش كده؟ طيب فإذا من قضى فوائد استحب له أن يؤذن للأولى وأن يقيم لكل صلاة، لقول جابر صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين، ولحديث ابن مسعود في قصة الخندق أن المشركين شغلوا أو شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات حتى أذهب من الليل ما شاء الله. أهو الأذان ليه بقى؟ ثم أمر بلال فأذن، مش كان لما يجي وقت كل صلاة بيأذن لما يجي صلاة، ثم أمر بلال فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى الإيه؟ فصلى العشاء. الحديث ضعيف لكن يعني هذا المعنى إيه؟ هذا المعنى صحيح، كما في حديث جابر في صحيح مسلم أنه يؤذن الأولى فقط ويقيم لكل إيه؟ ويقيم صلاة. قال ولا فرق في ذلك بين كون الجمع تقديما أو تأخيرا، يعني سواء كان جمع تقديم أو إيه؟ أو تأخير. ها؟ مؤذن جابت المؤذن يسن للمؤذن ولمن سمع المؤذن أو سمع المقيمة، ها يعني سن للمؤذن ولمن سمع المؤذن أو سمع المقيمة وللمقيم، يعني المؤذن والمقيم وسامع الأذان وسامع الأقامة، أن يقول مثله ولو ثانيا وثالثا. يعني إيه ثانيا وثالثا؟ يعني سمع مؤذن ها وردد وراء، بعد شوية سمع مؤذن ثاني له أن يردد إيه؟ أن يردد خلفه، لأن غاية ذلك أنه إيه؟ أنه ذكر مشروع يثاب إيه؟ يثاب عليه. قال ولو كان السامع في طواف أو قراءة، نعم لو كان السامع في طواف أو قراءة يقطع، القراءة ويردد مع المؤذن، لأن وقت الترديد يفوت بانتهاء الأذان، ولكن القراءة تؤجل ثم يكمل. لكن إن كان في صلاة نافلة مثلا وسمع الأذان، لا، فهنا لا يردد، هنا لا إيه؟ لا يردد، يردد إن كان يقرأ قرآن أو إن كان في طواف، لأن الطواف جعل للإيه؟ للذكر، فيردد مع الأذان. ولو كان السامع في طواف أو قراءة، أو كان السامع امرأة، فأيضا المرأة إيه؟ ترد. إلا في الحيعلة فيقول مجيب المؤذن والمقيم ها؟ لا حول ولا قوة إلا، يعني هو يقول مثل ما يقول إلا في ها؟ الحيعلة، حي على الصلاة وحي على الإيه؟ على الفلاح، هو يناديك فأنت تقول لا حول ولا قوة إلا، يعني لا تحول من حال الذي أنا فيه الآن إلى القيام إلى الصلاة إلا بإذن الله، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا مستثنى من قوله مثله، يعني تقول زي في كل حاجة إلا في الحياة، يعني أن السامع يجيب المؤذن والمقيمة أهو، والمؤذن والمقيم يجيب نفسه بأن يقول مثل ما يقول، إلا إذا قال المؤذن أو المقيم حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه هو والسامع يقولان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لحديث عمر مرفوعا. نعم. هو ظاهر الكلام هنا أنه يجيب نفسه، لأنه أحد السامعين لنفسه، أنه أحد السامعين لإيه؟ لنفسه. وإن كان ظاهر القول فقولوا مثل ما يقول، تقول زي هو قال أنت، ويشرع إليه كما سنعلم، يشرع الترجيع أنه يقول في نفسه ثم يرفع إيه؟ يرفع صوت، فهذا دليل على أنه إيه؟ لا يرجع إلا في هاتين الإيه؟ في هاتين الكلمتين، طالما أنه قال لا يعيد ما قال، لكن الذي سمع يردد. قال بأن يقول مثل ما يقول، إلا إذا أذن، إلا إذا قال المؤذن أو المقيم حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه هو السامع يقولان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لحديث عمر مرفوعا، إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، فقال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، فقال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، دخل الجنة. هذا هو إيه جزاء، هذا رواه مسلم وغيره. إلا في التثويب، إلا في الإيه؟ في التثويب اللي هو إيه؟ الصلاة خير من النوم. خلاص ما احنا عرفنا دلوقتي انه حيقول مثل ما يقول المؤذن الا في الحيعلتين، حيقول ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طب في التثويب حيقول ايه؟ وهو قول المؤذن في اداه الفجر الصلاه خير من النوم، فان سامعه يقول صدقت وبررت او وبررت بكسر الراء، صدقت وبررت، لكن قال ابن حجر في التلخيص هذه الزياده لا اصل لها، لا أصل لهذه الزيادة، خلاص فإنك أنت تقول صدقت وبررت هذا لم يثبت. طب تقول إيه؟ تقول إيه؟ تقول زي خلاص بالأصل، فقولوا مثل ما يقول، فلو قال الصلاة خير من النوم تقول برضو الصلاة خير من الإيه؟ من النوم، فقول بعموم قول السلام، فقولوا مثل ما يقول. نعم. طيب كما ورد مثل ما يقول، إلا ما ورد فيه واستثناه في الحيعلتين كما في حديث ابن عمر، نقول إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، مش كده؟ نعم. طيب إذا قوله أو قول الناس بعد ما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم صبقت وبررت، هذه زيادة لا أصل لها، والأصل أن يقول مثله، يقول أيضا الصلاة خير من النوم. نعم. سائل بيقول لو أنا سمعت الأذان من أكثر من مكان اختار واحد وردد معه ماشي الأطر يعني ماشي الأطر. بعضهم قال إنك أنت يعني أنت سمعت أول الأذان وبعدين سمع الباقي تتصور إنه قال ثم تكمل، والبعض قال لا تقول لأن قال مثل ما يقول إذا سمعتم فقيده بالسماع فأنت ما سمعتش. وذكر أسامة القصي في كتابه الأذان أنه يقول وأنا وأنا، يعني لو مش سمع جزء من الأذان ومشي يقول وأنا وإيه يقول وأنا وأنا. ذكر بعض الآثار تشير إلى هذا الإيه إلى هذا المعنى، لكن الآخرين يقولون أن الترديد مرتبط بالسماع، إذا سمعتم المؤذن فإن لم تسمعوا فماذا تقولوا؟ لا تقولوا شيئا. طيب، وتكون الإجابة عقب كل كلمة، لما روي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة فلما لسه حتى، وفي لفظ الإقامة فإن سمع المقيم يقول عند ذلك أقامها الله وأدامها. هذه أيضا هذه الزيادة غير صحيح، هذه الزيادة غير صحيح، أقامها الله وأدامها ما ذكرش تحت أقامها ضعيف، أيضا هذه الزيادة ضعيف. فيبقى لما يجي المؤذن في الإقامة يقول قد قامت صلاة أولى أنت أقامها الله وأدامها، هذه الزيادة ضعيف، حتقول برضو قد قامت صلاة لأن الأصل أن تقول مثل ما يقول الإيه المؤذن. طيب، قال وتكون الإجابة عقب كل كلمة، لما روي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله أدمى، فهذا ضعيف. وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر السابق في إجابة المؤذن. طيب، يعني في كل الله أكبر الله أكبر هكذا حي على الصلاة كل حول وقوة إلا بالله إلى آخر ما ذكر في حديثه في حديث عمر. نعم، ولا هو خلاص انتهى؟ لا يردد، يردد في نفسه، لا يقضى، لأن هذا مما لا يقضى، خلاص انتهى، يبقى تقول اللي انت سمعته فوات. قال ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله إظهار العجز وطلب المعونة منه تعالى في كل الأمور، وهو حقيقة العبودية. وقال الهيثم أصل لا حول من حال الشيء إذا تحرك، تقول لا حركة ولا استطاعة إلا بالله. وقال ابن مسعود معناه لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعته إلا بمعونته. قال الخطابي هذا أحسن ما جاء، يعني لا تحول من حال إلى حال إلا بالله، من طاعة إلى معصية، من طاعة إلى أفضل منها، يعني لا تحول من حال إلى حال إلا بمعونة الله عز وجل. فالباء هنا للاستعانة إلا بالله. وعبر عنها الجوهري بالحوقلة، أخذ الحاء من حول والقاف من قوة، يعني الحوقلة اللي هم بيسموه المصدر المصنوع، حوقلة دي خدوها منين؟ خدوا الحاء من الحولة والقاف من قوة، بيسموه مصدر المصنوع حوقلة، واللام من اسم الله تعالى. وعبر عن حي على الصلاة وحي على الفلاح بالحي على، ها اللي هو ايه الحوقلة والحي على والايه والبسملة، كل هذه مصادر مصنوعة كما يقول. أخذ الحاء والياء من حي والعين واللام من على اللي هي الحي على يعني. طيب، قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة الفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، لما روى عبد الله بن عمر مرفوعا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، وهذه أعلى منزلة في الجنة تسمى الإيه الوسيلة، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. والحديث رواه مسلم وغيره. وعن جابر مرفوعا من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة الفضيلة، بعث مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. أخرجه البخاري وغيره. قال الألباني تنبيه: وقع عند البعض زيادات في متن الحديث وجب التنبيه عليها. زيادة إنك لا تخلف الميعاد، اللهم آت محمد الوسيلة الفضيلة، بعث مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. قال: وهي شاذة. اللهم كذلك هذه الزيادة شاذة. ويعني بعضهم حكم شذوذها وبعضهم صححها، الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله تعالى. لكن قول الحنابلة أن هذه الزيادة لم تثبت وبالتالي لم يذكروها. إنك لا تخلف الميعاد زيادة شاذة. وكذلك قول: اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة، أيضا هذه زيادة شاذة. وبرضه اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، هذه زيادة أيضا زيادة شاذة مدركة. وبرضه اللهم أتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، أيضا الدرجة الرفيعة مدركة أيضا. فكل هذه زيادات ضعيفة. إنك لا تخلف الميعاد، اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة، وكذلك سيدنا، وكذلك الدرجة الرفيعة. والحكمة، نعم، لا مفيش فيها انكار، لأنها يعني ثبت في الآية: إنك لا تخلف الميعاد، ربنا وآتنا ما وعدتنا على الرسل، إلى آخر الآية. نعم. أو هو بيقضي الحال، وهو بيقضي الحال، لا يردد معه بلسانه، يردد بقلبه، لما يخرج ما يعيدش، لأن خلاص وقتها انتهى. فقوله مثل ما يقول: أنت ما قلتش بتقضيه، هذا لا يقضى، هذه مما لا يقضى. أي نعم، سمعت أقول، لأن ما قال كذا أقول كذا، قال كذا أقول كذا، فهو قال كذا وأنت ما قلتش كذا، قال إذا قال الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر، وإذا قال كذا فقولوا كذا، هو قال وأنت ما قلتش، قال بعد ما خلص خلص قوله، ولا قال لما يقول الله أكبر الله أكبر قول الله أكبر، فخلص فات وقته. نعم. أيوه هنا يعني يلحق به سريعا. فين قال ذلك؟ والألباني قال ذلك فين؟ طيب هات أي حاجة مثبتة بس تثبت هذا الكلام إلى قائل. نعم كما يقول، بس وضح، إذا قال الله أكبر الله أكبر فقولوا، إذا قال كذا قولوا كذا، صرف عن إيه؟ ليس كل أمر في الوجوب كما هو معلوم بيكون هناك صوارف تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أو قرائن. فقولوا مثل ما يقول الإيه، فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فهل الترديد واجب؟ لا، ليس بواجب. القرينة من نفس الحديث، لأن علق له جزاء على إيه؟ على ذلك، إن فعل ذلك نال هذا الجزاء، وإن لم يفعل فلا ينال هذا الإيه، فلا ينال هذا الجزاء. يعني ثم يدعو، إذا قال المؤذن فقال أحدكم، أيضا تكون هذه مقلش فقوله. طيب قال ثم يدعو هنا، قال والحكمة في سؤال ذلك مع كونه واجب الوقوع بوعد الله تعالى، مش الرسول صلى الله عليه وسلم يعني صاحب المقام المحمود وصاحب هذه الدرجة أو الوسيلة التي ذكرها، إيه الفائدة نحن نسألها؟ يقول والحكمة في السؤال مع كونه واجب الوقوع بوعد الله تعالى إظهار كرامته وعظم منزلته، أيضا الثواب الذي يترتب على هذا القول، الثواب من قال ذلك حلت له إيه؟ شفاعتي في بعض الروايات، ومن قال ذلك حلت له الإيه؟ حلت له الشفاعة، أنت تقول ذلك أيضا من أجل هذا الذي إيه؟ يعود له. فهو فيه إظهار عظيم شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ما يترتب على ذلك من الثواب الذي تناله بهذا القول، هو أنه عبادة تلتزم. ثم يدعو هنا لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. هذا حديث صحيح، الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة من أوقات استجابة الدعاء. وعند الإقامة فعله الإمام أحمد ورفع يديه عند الإيه؟ عند الإقامة. ويحرم بعد الأذان. نقف هنا كفاية الساعة 8 ها؟ لا مش هينفع ده لسه فيه كلام كتير. ووقفنا عنده ويحرم بعد الأذان خروجه من المسجد بلا عذر أو نية. وهي آخر فقرة في الإيه؟ آخر فقرة في المتن مش كده؟ دي المحاضرة كام اللي احنا فيها دي؟ ها؟ 28 دي المحاضرة 28 احنا فيها. طيب شوف الجمال. هل يدخل في مسألة خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته العلماء والدعاء المشتغلين بالدعوة أنهم يعني لا يؤذنون أو يقفوا ذلك؟ قد يكون للكلام وجه. قال الأذان الذي قبل الفجر وهو أذان بلال هل هو خاص برمضان فقط أو هو عموم أيام السنة؟ عموم أيام السنة. طيب ما المقصود بالقوة والأمانة اللازمان لكل إيه؟ لكل عمل يقوم به المكلف. يعني أصلا إذا كان في الإيه؟ يعني يكلف به الإيه؟ العبد إذا كان في الإيه؟ إذا كان في الإجارة أو في الأذان أو في الإيه؟ في الإمامة أو في غيرها من الأعمال أو في الولاية أو في القضاء. يعني الأعمال التي يعني يستعمل عليها المسلمون. فهذه الأعمال في الوظائف وفي كل بتحتاج إلى قوة وإلى إيه؟ إلى أمان. إذا كان شخص لا يستطيع الوقوف يعني علشان تخلي واحد مثلا قائد على مجموعة أو رئيس على مجموعة لا بد أن يكون أمين حتى لا يعني يوالي البعض على دون البعض ولا يسرق ولا كذا. ويبد أن يكون قويا حتى لا يعني يستغل ضعفه ولا ينفذون أمره. يعني فتبص لها في كل عمل يكلف به المرء تجد أن هذان إيه؟ أو أن هذين شرطان. نعم القوة المناسبة للعمل اللي هيقوم به قد تكون قوة الشخصية قد تكون قوة البدن يعني على حسب العمل اللي هيقوم. إذا كان شخص ما هذه مفروغ منها أنا بنتكلم بعد قوة الإمام بقى. إذا كان شخص لا يستطيع الوقوف فيصلي وهو جالس فكان بين أناس لا يجيدون الإمامة فهل له أن يصلي بهم وهو جالس أم لا؟ لا يصلي بهم وهو جالس إلا أن كان إماما راتبا وهذا عذر طارئ. هل يجوز لي عند صلاة الفجر في مسجد مش عارف يدعون الصلاة يدعو في الصلاة ألا أرفع يدي في الدعاء مثل ما أفعل في الجمعة؟ يعني يقول لو قنت الإمام في صلاة الفجر هل يسيبه من يدخل به ما أرفعش إيده ويدعو؟ لا يتابع الإمام. تبعت الإمام هنا إيه؟ أولى. نرجو من الشيخ يعلم مواعيد الدروس بعد صلاة العشاء حتى يتمكن من كان في العمل من حضور الدرس والاستفادة به. طيب هذا لو كان درسا واحدا لكن هناك درس الفقه ودرس الايه الحديث يعني شوية وقت حيطلع لقدام الله المستعان. ذكر الشيخ الألباني أنه لا تشرع الإقامة في مكبر الصوت فهل يهم ذلك؟ يعني قد يكون أيضا بالكلام وجه لأن الإقامة إعلام للمصلين داخل المسجد. لكن قد يكون هناك وجه أيضا لاستخدام المكبر إذا كان المسجد كبير والناس كثير. هل يشرع إعلان الإقامة في مكبر الصوت كما هو في الأذان؟ كذلك هل يؤذن اثنان في الجماعة الواحدة لزيادة التبليغ؟ يعني ده بيبلغ بقى. يعني ده بيأذن وده بيردد وراه عشان ايه؟ عشان يسمع الناس. ماشي يجوز للتبليغ انه يكون ده على بعد ده بيأذن هنا والتاني على بعد بيسمعه الاول انه يسمع الايه؟ يسمع الاخرين كالتبليغ في الصلاة. هل يدعو بالدعاء الذي يكون بعد الاذان بعد سماع الاقامة ايضا؟ هو ذكر ان احمد رحمه الله تعالى كان يدعو بعد الايه؟ بعد الاقامة. لكن يعني هل هناك يعني حديث يشير إلى هذا المعنى أم لا؟ وطبعا أحمد عليه رحمة الله تعالى ما يفعل شيئا إلا إيه؟ إلا سنة أو أثر عن إيه؟ أو أثر عن صحابة، لكن الأمر في الحقيقة يستلزم أن احنا نعرف الدين. إنما مجرد فعل إمام أحمد ذلك لا يجعلك تقف عن إنكار، ها؟ يعني مش جهلك بالدليل معناها ما فيش، يعني الأدرى بذلك هو الإمام عليه رحمة الله تعالى، فلما تعلم أن الإمام كان يفعل فده يجعلك تقف، فلما تبحث وتبدأ إيه تنظر بقى هل في المسألة ما فيش فيها دليل، هل هي بدعة فعلا واتفق الناس على أنها بدعة، يبقى هنا تنكر. نعم ممكن ايه لو بيدعو هنا مش بيقول، احنا بنتكلم بدعو، ما هو اقل بين الاذان والإقامة الدعاء لا يرد، بين الاذان والإقامة الدعاء لا يرد، يبقى ده بين الاذان والإقامة إقامة، هو قال بين الاذان والإقامة، يبقى دي اذان والإقامة وبينهم دعاء لا يرد، فين بعد الإقامة؟ ماله يقولوا ايه بعد الإقامة، بعد دي يعني بعد يقصد به بعد الإقامة بين الأذان والإقامة، ها اللي هو بعد، نعم لأنه أذان، لأنه أذان، لا ده أذان ولا أذان. قال في صد 100 قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، مكتوب خطأ قبله، أيوة نعم هي من قلبه مكتوب في المذكر في الله واضح. نعم طيب ما هو بعموم تقول مثل ما يقول المؤذن بعموم هذا القول، هذا أذان ولا لا وهو يقول ولا لا، فتردد مثل ما يقول، هل ترك الأذان الأول في الفجر من ترك شعائر الإسلام الإيه؟ من ترك شعائر الإسلام الظاهرة؟ لا، لكن من ترك أذان الفجر بالكلية هنقدر نقول إن ده من ترك شعائر الإسلام الإيه؟ الله، لكن إن كان أحدهما فيغني عن الإيه؟ يغني عن الآخر. طيب هنكتفي بهذا القدر. نعم يجوز يجوز، بقول يجوز إن الواحد يؤذن ويؤم إن لم يكن للمكان مؤذن راتب ولا إمام راتب جاهز. وبعض الصحابة أظن أنس أذن وأقام وصلى في مسجد ليس له أذان إيه؟ ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب. على كل جاهز، جاهز انه يؤذن وجاهز انه ايه يقيم وانه يصلي، لكن الاولى ان يكون هناك مؤذن وامام لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، المؤذن غير الايه غير الامام، لكن جاهز. ها لا لا عموما عموما فين تخصص، قال فين تخصص المسجد كفايه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.